هذا موجود عند المتقدمين، فلا بد أن تعرف الكلام مثلا كلمة السنة، وهذا من السنة، يفهم واحد أن هذا من السنة التي عندنا نحن، السنة التي هي يعني قسيم الواجب، ويفهم السنة هذه من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام التي منها الواجب ومنها المستحب. فمعرفة اصطلاحات المتقدمين ومعرفة ما استجد بعدهم، وتعرف كيف يعني المتقدمون ماذا يريدون والمتأخرون ماذا أحدثوا، حتى لا يقع خلط ونسبة كلام إلى المتقدمين ما ضار لهم بحس ولا كان عندهم يذكر هذا الكلام. نعم. قال: وأكثر ما كان الأئمة المتقدمون يقولون في الحديث إنه صحيح أو ضعيف، ويقولون منكر وموضوع وباطل. هذا الكلام يفيدنا في مسألة أخرى أيضا. الآن أحيانا تقرأ مثلا أنت لأبي حاتم في العلل يقول لك الحديث منكر، أنت تفهم المنكر المخالفة، هو ممكن ما يقصده بالمنكر هذا المعنى الذي تعني أنت، ثم يحدث هنا اختلاف، يقول لك مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين، المتقدمين يحكمون بالنكر وأنت تحكم بالصحة. قد يكون المتقدم عندما يطلق النكر ما يعني التضعيف، ما يعني التضعيف. فاصطلاحات القوم مهمة جدا أن تعرف ما عليه القوم. نعم. قال: وكان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه، ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن، فقد فسر الترمذي ها هنا مراده، يقول عندنا هنا في الحاشية إيش، ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن. يقول قول الحافظ ابن رجب هذا خلاف ظاهر اصطلاح المحدثين، وقد حققنا المسألة في كتابنا منهج النقد، ينظر ينظر هذا. نعم. قال: وقد فسر الترمذي هنا مراده بالحسن، وفسر مراده بالحسن، ومفسر مراده بالغريب، ولم يفسر معنى الصحيح. ونحن نذكر ما قيل في معنى الصحيح أولا، ثم نشرح ما ذكره الترمذي في معنى الحسن والغريب إن شاء الله تعالى. طيب، ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: أما الصحيح من الحديث وهو الحديث المحتج به فقد، وذكر الحافظ ابن رجب من قبل أن الترمذي ذكر الحسن والغريب ولم يذكر الصحيح، فقال سأذكر الصحيح ثم بعد ذلك أتكلم على الحسن والغريب. الآن بدأ بالكلام عن الحديث الصحيح. نعم. قال: وأما الصحيح من الحديث وهو المحتج به، وهو الحديث المحتج به، يعني قوله وهو الحديث المحتج به أدخل فيه الصحيح والحسن، أدخل في ذلك الصحيح والحسن، مع أنه يعني يظهر من كلامه أنه سيتكلم على الصحيح، يتكلم على الصحيح، فلعل ذلك من التوسع غير المقصود، أو أنه أراد بذلك الحسن والصحيح. نعم. قال: وأما الصحيح من الحديث وهو الحديث المحتج به فقد ذكر الشافعي رحمه الله شروطه بكلام جامع. قال الربيع: قال الشافعي، قال يعني الشافعي ذكر شروطه، وذكر المحقق هنا أنه أول من تكلم على ذلك، يقول هذا، هذا في الرسالة، وهذا أقدم تعريف، أقدم تعريف إيش؟ مدون يصلنا للحديث الصحيح. يقول أقدم تعريف الحديث الصحيح هذا هو التعريف. والإمام الشافعي عندما عرف الحديث الصحيح يعني عرفه مع شرح يعني شروطه وأسهب في ذلك، ما ساق ذلك ما ساق التعريف الذي يعرف عند أهل الحدود وأهل الكلام. كما قلت لكم من قبل إن الأولين ما كانوا يراعون هذه الحدود المنطقية ولا هذه التعاريف الكلامية، كانوا أحيانا يعرفون الشيء بشرطه أو يعرفون الشيء بأشهر معانيه أو بأشهر أفراده، والإمام الشافعي عندما عرفه يعني شرح في التعريف. نعم. قال الربيع: قال الشافعي: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا. هذا خبر الخاصة أخرج بذلك يعني التواتر، أخرج بذلك التواتر، مكسور بنا بخبر الخاصة يعني خبر الواحد، هذا خبر الواحد المراد به. وفي هذا رد على من ألف في مسألة التواتر والآحاد وقال إن الكلام تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد كلام ما يعرف إلا عن المعتزلة، كلام ما يعرف إلا عن المعتزلة أو أنها كلام أو أنه كلام متأخر. هذا الإمام الشافعي يتكلم بخبر الخاصة وخبر العامة، يعني بخبر الخاصة خبر الآحاد وخبر العامة التواتر. خلينا نعلق على هذا. فيه رد على من ادعى أن تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد تقسيم مبتدع لا يعرف إلا عن المعتزلة وأهل الكلام. وانظر إلى الكلام، قد يقول لك يعني هو ما يعنيش بخبر الخاصة مثلا خبر الآحاد، تقول إيش يعني إيش يعني إيش يعني هو يقول ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا. لو كان متواترا خلاص هو حجة بنفسه، ليش هذه الأمور؟ وانظر إلى الأمور التي سيذكرها كلها تدل على أنه تكلم على حديث الصحيح لذاته، الصحيح لذاته. نعم. قال ها طيب نعم. قال الربيع قال الشافعي ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمور، منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه. أن يكون من حدث به إيش؟ ثقة في دينه، هذا يعني العدالة، مقصود بذلك العدالة. ها. معروفا بالصدق في حديثه، والصدق في حديثه أي في الضبط، هذا الصدق في روايته، الصدق في حديثه أي في روايته، المقصود هنا الصدق في ضبطه. ها. عاقلا لما يحدث به، يعني من أجل الرواية بالمعنى أو غير ذلك، أو يكون معروفا بالصدق في حديثه، تابع أيضا شروط العدالة. عاقلا لما يحدث به، الضبط، الضبط والإتقان، عقل الرواية. نعم. عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ. ما شاء الله، هذه الشروط التي تعتمد عليها العلماء بعد ذلك. من أين أخذ الإمام الشافعي هذه الشروط؟ من أين اخترعها؟ هل جاء الإمام الشافعي وجلس وفكر أن يضع يعني شروطا للراوي؟ من أين الإمام الشافعي هذا؟ ها؟ ها؟ عندما رأى علماء الحديث يعلون روايات، مرة لأن فلان ليس بعدل، مرة لأن فلان ليس بضابط، مرة لأن فلانا يعني حدث بالحديث على غير وجهه وعلى غير سننه، فعلم أن هذه من العلل التي تنتقد على الرواة. فمن أراد أن يروي رواية وتقبل رواياته لابد أن يكون سالما من هذه الآفات. أخذ بهذا، ما هو إن الإمام الشافعي جلس يخترع علما ويخترع قواعد، هذا طريقة، هذه طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء، طريقة أهل الأثر، يعني قواعدهم مستنبطة ومأخوذة من علم سابق، من أجل أن تخدم القواعد العلم السابق، بخلاف علماء الكلام الذين يجلسون ويخططون ويرسمون ويفعلون سواء وافق الموجود أو خالف، سواء وافق الموجود من التراث العلم السابق أو خالف، ما عندهم هذا الفهم، لأنه ما عندهم أصلا باع ولا عندهم اطلاع بالأثر ولا بالأحاديث ومخارجها ورواياتها، فوضعوا هذه الرسوم ووضعوا هذه الضوابط والقيود، فلما جينا نطبقها رأيناها تختلف. فبعض الناس يقول لك وهذا موجود في كتب المصطلح، هذا موجود في كتب الأصول، لا تستسلم لهذا إلا أن يكون إذا خالف النصوص، إيش الفائدة؟ هذا يعني هي قواعد خادمة تخدم النصوص، ما أنها تعترض النصوص. وهذا الذي وقع في علماء الكلام، لقلة علمهم أصلوا أصولا، يعني تسرعوا في تأصيل الأصول، ما تمهلوا حتى أخذوا العلوم وجمعوا الرواية وحووا العلوم الشرعية ثم تصوروها كأنها بين أعينهم، ثم وضعوا قواعد تناسب هذه هذا التراث العلمي الموجود، ولكن مع قلة علمهم تسرعوا فوضعوا أصولا بالعلم القليل الذي معهم، فجاءت أدلة ما وقفوا عليها ولا عرفوها، خالفت هذه القواعد، فاضطروا أن يلووا أعناق النصوص من أجل أن تمشي القواعد ولا تضطرد. هذا بخلاف أهل السنة، قبل أن يضعوا القواعد نظروا في النصوص، فلما نظروا في النصوص استقوا قواعد واستلوا منها قواعد محكمة، فترى القاعدة لها مبررات في النصوص، لها جذر ترجع إليه، لها أصل تنطلق منه، بخلاف هؤلاء الذين جاءوا بالعمائم يلبسونها، حطها مرة على الرأس أو حطها مرة على الرجل أو حطها مرة في اليد، قال في أي مكان. ما نأخذ الأصول وعلوم الحديث إلا من أهل الحديث. نعم. قال: منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يشير معاني الحديث من الله، أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه ولا يحدث به على المعنى. يعني هذا معناه إتقان، يحدث الحديث بحروفه ضبط سواء كان في صدر أو في كتاب. نعم. قال: أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه ولا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري، لعله يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أدى بحروفه لم يبق وجه يخاف فيه إحالة الحديث. إحالة الحديث، هذا واحد يخرج لهؤلاء. نعم. قال حافظ: لا زلنا في كلام الشافعي إن شاء الله. حافظا إن حدث من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه، إذا شارك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، بريا من أن يكون مدلسا يحدث عمن. قوله دحين: حافظا إن حدث من حفظه، حافظا لكتابه، هذا كله معروف. إذا شارك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، يعني المسألة من أجل أن يعرف أهو ثقة أم لا، فينظر في حديثه كله مع الثقات، هو يوافق أو يخالف ويحكم عليه بما يستحق حسب كثرة المخالفة وقلتها وحسب نوع المخالفة. هذا يدلكم على يعني أن الإمام الشافعي عالم بالحديث ويعرف كيف يكون الثقة ثقة وكيف لا يكون، من أين يؤتى له الحكم بالثقة؟ من هذا الباب ينظر إذا شارك أهل الحفظ، هل هو يوافقهم أو يخالف، مستقيم الحديث أو مضطرب، هل يشوش أو يستقيم. نعم. قال: بريا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأفادنا الآن بأن التدليس عنده يكون عن لقاء، لكن يروي ما لم يسمع. نعم. قال: بريا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه. هذا الكلام مرة، يعني يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه، إما أن يكون المقصود بذلك إذا شارك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، وإما أن يكون ممن يأتي بمتون مخالفة للمشهور الثابت من السنة أو من أصول الدين الثابت، إما أن يكون هذا الكلام يعني إعادة لما مضى، أو أن المراد الأول في الأسانيد والمراد الثاني بالجملة الثانية المتون. نعم. قال: ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب اصبر حتى أعلق على هذا. في قوله بما يحدث الثقات بخلافه، إما أن يكون المراد بذلك المتون فيروي شيئا يخالف ما ثبت في السنة، وإما يكون إعادة لما سبق من قوله إذا شرك أهل الحفظ في الحديث إلى آخر. نعم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: بريا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه، ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو إلى من انتهي به إليه دونه، لأن كل واحد مثبت لمن حدث. بيّن الآن لابد من الاتصال، سلامة من التدليس، لأن التدليس ظاهره الاتصال وفيه شبهة الانقطاع، وكذلك أيضا عرف المرفوع والموقوف والمقطوع إلى من انتهى إليه السند. سبحان الله، تعريف دقيق أو شرح يعني شامل لتعريف الحديث الصحيح. نعم. قال: لأن كل واحد مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه. نعم. قال: ومن كثر غلطه من يعني ما حدث به عن نفسه مثبت لذلك، ويقول أيضا عن شيخه ويثبت عن شيخه هذا القول. قال: ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه. كلمة من كثر غلطه دل على أن الذي يخف غلطه ممكن يكون له حكم آخر، ولم يكن له أصل كتاب صحيح، إذن هو صاحب أغلاط وفي نفس الوقت ما عنده كتاب، هذا لم نقبل حديثه. نعم. قال: كما يكون من أكثر الغلط في الشهادات لم تقبل شهادته. كيف يكثر الغلط في الشهادات؟ يقول: أنت يا فلان أنت قلت لفلان كذا كذا كذا، أنا أشهد أنك قلت له كذا كذا، خلاص. طيب يجي يقول له: ليش يا فلان أنت قلت شهادت علي، ما في يوم حصل كذا في يوم حصل كذا، يذكر يقول: صح صح أنا أغلط أنا أخطأ. أيوه، هذه واحدة، ومرة ثانية وثالثة وكذا، كل ما يشهد بشهادة يذكروه يقول: أنا أخطأت. إذن هذا ما تقبل شهادته لأنه مش متقن ولا ضابط للشهادة. نعم. قال: وأكبر الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا. بين لك الآن أن العنعنة لها حكم الاتصال من غير المدلس. كلام السلف الأولين كلام فيه بركة، كلام فيه بركة، سبحان الله. نعم. قال: ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في رواية. هذا مما خلف فيه الشافعي. الشافعي تعنت في هذا الأمر رحمه الله، وجعل أن مجرد التدليس مرة واحدة يتوقف في حديث الرجل من أجلها، والمشهور عند العلماء أنه لا يتوقف إلا في حديث من أكثر في التدليس، لأنه ليس من الصحيح أن تتوقف في آلاف الروايات من أجل رواية أو روايتين دلت فيها الراوي، ليس من الصحيح هذا. سفيان الثوري هذا المكثر آلاف الروايات له تقف فيها من أجل أنه مدلس، يحيى بن سعيد الأنصاري من أجل أنه دلس تقف في هذه الروايات. فالصحيح في ذلك طريقة علي بن المديني أن يكون مكثرا في التدليس حتى يتوقف في حديث. والأمر يا إخوان كالخطأ، أليس عندنا أن المخطئ إذا كانت أغلاطه خفيفة تحتمل وتمشى روايته حتى يثبت أنه أخطأ؟ ما عندنا هذه القاعدة، الخطأ البين، هذا الخطأ البين. أما التدليس قد يدلس الراوي عن رجل ثقة يسقطه فيسأل من حدثك بهذا فيسميه ثقة، هو قد دلس لكن دلس عن ثقة، أيهما أكثر، هذا الذي دلس عن ثقة مرة أو الذي خالف الحفاظ وأخطأ مرة، أيهما أكثر؟ أيهما أكثر أو أيهما أشد في العيب؟ الذي أخطأ، لأن الذي دلس في الحقيقة لما سئل عن الواسطة بين واسطة مقبولة، فما فيش خطأ في الحديث الآن. فكيف إذا كنا قبلنا أن الرجل لو أخطأ في عدة أحاديث طالما أنه مكثر فإن ذلك لا ينزله عن درجة الثقة، إنما تعرف هذه الأحاديث ويحضر منها، كيف إذا كان ذلك الخطأ من باب أولى التدليس الذي هو دونه، من باب أولى التدليس الذي هو دونه؟ طيب ممكن نعلق على هذا القول. طيب اقرأ حتى ينتهي كلام الشافعي في هذا في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديثه. يعني المدلس ليس كذابا. نعم. ولا على النصيحة في الصدق، فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق. كما أنه ليس واضح له بكذاب ولا بواضح. قال: ولا على النصيحة في الصدق فنقبل. النصيحة في الصدق الوضوح والصفاء. قال: ولا على النصيحة في الصدق، فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق، فقلنا: لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول حدثني أو سمعته. طيب عندنا هنا تعليق. الراجح من صنيع أهل العلم

قال إبراهيم منذر. إذن في كلام مالك هذا أيضا أنه أنه يقبل من كان عنده أوهام خفيفة، لأنه قال لا تأخذ العلم من أربعة وخذ من سوى ذلك، فمن سوى ذلك الذي فيه ضعف خفيف من قبل حفظه، وهذا هو الموجود أيضا في كتبهم، يعني في مشايخ مالك وناس فيهم ضعف من قبل الحفظ، وإن كان مالك قد عرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة. إذن المقصود يعني من هذا أن العلماء الذين ذكر عنهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة، عند التدقيق المقصود أنه لا يكون من هذه الأصناف الأربعة، لا يكون من هذه الأصناف الأربعة، لا تأخذ العلم من أربعة وخذ من سوى ذلك، لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه، وهذا الإنسان المجاهر بالسفه العاصي الغير مبالي هذا لا شأن له، وإن كان أروى الناس وإن كان من أحفظ الناس وأكثرهم رواية، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك إذا كان هذا من باب أولى أن يكون من يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به، أي فاحش الخطأ، فاحش الخطأ لا يعرف ما يحدث به. أما يعني الرواة الذين عرفوا بالصدق في الدين لكن عندهم لين من قبل الحفظ فغير مذكورين من هذه الأصناف الأربعة. نعم. وقال إبراهيم بن منذر فذكرت هذا الحديث لمطرف بن عبد الله اليساري مولى زيد بن أسلم فقال ما أدري ما هذا. وبين المحقق أن في بعض النسخ النيسابوري وليس صحيحا، صحيح اليساري وليس النيسابوري. نعم. قال إبراهيم بن منذر فذكرت هذا الحديث لمطرف بن عبد الله اليساري مولى زيد بن أسلم فقال ما أدري ما هذا، ولكن أشهد لسمعت مالك بن أنس يقول لقد أدركت بهذا البلد يعني المدينة مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون، ما سمعت من واحد منهم حديثا قط. قيل ولم يا أبا عبد الله؟ قال لم يكونوا يعرفون ما يحدثون، يعني مع تدينهم ومع عبادتهم وزهدهم لكنهم يخلطون في الحديث. نعم. قال وروى ضمرة، هذا كله في شرط العقل في الرواية، العقل في الرواية أن يعقل الرواية أن يكون ضابطا. نعم. قال وروى ضمرة عن سعيد بن عبد العزيز عن مغيرة، عن سعيد نعم، عن مغيرة عن إبراهيم قال لقد رأيتنا وما نأخذ الأحاديث إلا ممن يعرف حلالها من حرامها وحرامها من حلالها. هذا الشرط فيه تشدد، يعني معناه أنه يشترط أن يكون فقيها، هذا شرط فيه تعنت. نعم. قال وإنك لتجد الشيخ يحدث بالحديث فيحرف حلاله عن حرامه وحرامه عن حلاله وهو لا يشعر. هذا أمر آخر، إذا كان يعني مخلطا فهذا أمر آخر، أما إذا لم يكن مخلطا وليس بفقيه يعرف الحلال من الحرام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه، فكيف يكون لابد أن يعرف حلالها من حرامها. نعم. وقال محمد بن عبد الله بن عمار الحافظ الموصلي وقد سئل عن علي بن غراب فقال كان صاحب حديث بصيرا به، قيل له أليس هو ضعيفا؟ قال إنه كان يتشيع، ولست بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث يبصر الحديث بعد أن لا يكون كذوبا للتشيع أو للقدر، ولست براو عن رجل لا يبصر الحديث ولا يعقله ولو كان أفضل من فتح يعني الموصل، فتح الموصلي، فتح الموصلي أحد العباد زهاد، نعم هو الكلام ما في جديد. قال وحكى الترمذي في علله عن البخاري قال كل من لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أحدث عنه. وسمى يعني المقصود الآن أن يكون ضابطا، ليس المقصود هنا أن يعرف صحيح حديثه من سقيمه أن يكون عالما بالعلل أو غير ذلك، لا، إنما الشرط هذا أن يكون ضابطا. كيف يعرف صحيح حديثه من سقيمه؟ معناها أنه إذا أدخل عليه أحد شيئا ليس من حديث عرفه، فإذا أدخل عليه أحد شيئا ليس من حديثه عرفه وميزه. هذا المقصود يعني يعرف حديثي من تقيم. نعم. قال: وحكى الترمذي في علله عن البخاري قال: كان من لا قال كل من لا يعرف صحيح حديثه من سقيمة لا أحدث عنه. وسمى منهم زمعة بن صالح وأيوب بن عتبة. قال: وحكى الحاكم هذا المذهب عن مالك وأبي حنيفة، وحكى عن أكثر أهل الحديث الاحتجاج بحديث من لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه. قال الحافظ بن رجب: والظاهر والله أعلم حمل كلام الشافعي رحمه الله على من لا يحفظ لفظ الحديث وإنما يحدث بالمعنى، كما صرح بذلك فيما بعد. وكذلك نقل الربيع عنه في موضع آخر أنه قال: تكون اللفظة تترك من الحديث فيختل المعنى، أو ينطق بها بغير لفظ المحدث والناطق إيش؟ قال: أو ينطق بها بغير لفظ المحدث والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فيختل معناه. فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى وكان غير عاقل للحديث فلم يقبل حديثه، إذا كان يحمل ما لا يعقل، إذا كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه وكان يلتمس روايته على معانيه وهو لا يعقل المعنى. قال: إلى أن قال: فالظنة في من لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبير منها في الشاهد لمن ترد شهادته له فيما هو ظنين فيه. قال: فهذا يبين أن الشافعي إنما اعتبر في الراوي أن يكون عارفا بمعاني الحديث إذا كان يحدث بالمعنى ولا يحفظ الحروف، والله أعلم. إذا حمل كلام الإمام الشافعي على هذا فليس ذاك الكلام الذي ذكرته يعني في هذا المحل، كلام السابق، لكن مكان كلامنا كلام مكان على كلام الشافعي، كلام إبراهيم: لقد رأيتنا ومن أخذ الحديث إلا ممن يعرف حلالها من حرامها وحرامها من حلالها. هذا يعني محتمل أن يكون يشترط الفقه، وهذا شرط يعني بعض المتعنتين ولا يلزم، إلا أن يقال بهذا الكلام الذي فسره الإمام ابن رجب، قال: والظاهر والله أعلم حمل كلام الشافعي رحمه الله على من لا يحفظ لفظ الحديث وإنما يحدث بالمعنى، كما صرح بذلك فيما بعد. فإن كان سيحدث بالمعنى ولا يعرف الحلال من هذا الحديث، ما يعني الحديث كل الأحاديث، حلال والحرام في السنة كلها، لا، إنما لا يعني حلال هذا الحديث وحرامه، وحدث بالمعنى وخلط فجعل الحلال حراما والحرام حلالا، ففي هذه الحالة لا يقبل منه. إذا حمل على هذا المعنى فلا بأس، فيكون كلام إبراهيم السابق على هذا المعنى لا بأس به. قال: وكذلك نقل الربيع عنه في موضع آخر أنه قال: تكون اللفظة تترك من الحديث فيختل المعنى، أو ينطق بها بغير لفظ المحدث والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فيختل معنى أيضا. فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى وكان غير عاقل للحديث فلا يقبل حديثه، إذا كان يحمل ما لا يعقل، إذ كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه وكان يلتمس روايته على معانيه وهو لا يعقل المعنى، إلى أن قال: فالظنة في من لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها في الشاهد لمن ترد شهادته له فيما هو ظنين فيه أو ظنين فيه، والله أعلم. نعم. أي نعم، هو المغيرة عن إبراهيم عن عنعنة فيها كلام، لكن ما ندري كيف أصلها في مكانها. هذه الكتب التي بين أيدينا الآن ما تعتني بألفاظ الرواية، الذي عندنا الآن الأشياء هذه لا تعتني بألفاظ الرواية، هذه وكتب الرجال وكتب العلل لا تعتني بألفاظ الرواية، ما نستطيع نقول إنه موجود بهذا يعني بالعنعنة، لكن لو ثبت هذا عنه فهذا جوابه. نعم. قال: فقوله هنا عاقلا لما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ هو شرط واحد ليس فيه تكرير، بل مراده بعقل ما يحدث به فهم المعنى، ومراده بالعلم بما يحيل المعنى من الألفاظ معرفة الألفاظ التي تؤدى بها المعاني. وقد فسر أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة قول الشافعي عاقلا لما يحدث به بأن مراده أن يكون الراوي ذا عقل فقط، قال وهذا شرط بإجماع. وهذا الذي قاله يعني يكون غير مجنون، يعني عاقلا لما يحدث به بأن مراده أن يكون الراوي ذا عقل، معنى أنه غير مجنون؟ لا هذا مستبعد أن يكون هذا المقصود من كلام الشافعي. نعم. قال الحافظ بن رجب وهذا الذي قاله فيه نظر وضعف. طيب إلى هنا، أما قوله فيه نظر وضعف، أولا لأن هذا ليس هو المراد، مسألة أن يكون، لأنه قال من قبل أن يكون عدلا، والعدل من شروطه أن يكون عاقلا، ما يحتاج يعيد الكلام ثاني أن يكون مجنونا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بعد أن ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الكلام على الشرط الثالث من الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله وهو العقل ما يحدث به المحدث، قال رحمه الله تعالى وهذا كله في حق من لا يحفظ الحديث بألفاظه، بدليل أنه قال بعد ذلك أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع ولا يحدث به على المعنى، فجعل هذا قسيما للذي قبله، فقسم الرواة إلى قسمين. الصوت يا أخواننا، الصوت، بارك الله فيكم. نعم، من يريد أن يتكلم مع صاحبه يخرج. نعم. قال فقسم الرواة إلى قسمين، من يحدث بالمعنى فيشترط فيه أن يكون عاقلا لما يحدث به من المعاني، عالما بما يحيل المعنى من الألفاظ، ومن يحدث باللفظ فيشترط فيه الحفظ للفظ، فيشترط فيه الحفظ للفظ الحديث وإتقانه، وما علل به من اشتراط معرفة المعنى واللفظ المؤدي له فهو حق واضح، وقد سبق معنى ذلك عن إبراهيم النخعي. وقد قال أحمد في رواية الأثرم سعيد بن زكريا المدايني كنا كتبنا عنه ثم تركناه، قيل له لما؟ قال لم يكن أرى به في نفسه بأسا. يقول في النسخة لم أكن أرى. قال لم أكن أرى به في نفسه بأسا، ولكن لم يكن بصاحب حديث. قال وهذا محمول على أنه كان يحدث من حفظه أيضا، فيخشى عليه الغلط. نعم، إذا يطلق فلان ليس بصاحب حديث أو لم يكن صاحب حديث إذا لم يكن متقنا. نعم. الشرط الرابع. قال الرابع حفظ الراوي، فإن كان يحدث من حفظه اعتبر حفظه لما يحدث به، لكن إن كان يحدث باللفظ اعتبر حفظه لألفاظ الحديث، وإن كان يحدث بالمعنى اعتبر معرفته بالمعنى وباللفظ الدال عليه كما تقدم، وإن كان يحدث من كتابه اعتبر حفظه لكتابه. وقد سبق كلام الأئمة واختلافهم في جواز التحديث من الكتاب وفي صفة حفظ الكتاب بما فيه كفاية. قال الخامس أن يكون في حديثه الذي لا ينفرد به يوافق الثقات في حديثهم، فلا يحدث بما لا يوافق. أن يكون في حديثه إيش؟ أن يكون في حديثه الذي لا ينفرد به يوافق الثقات في حديثهم. هذه العبارة، ما كلمة الذي لا ينفرد به معناه موافق، معنى لا ينفرد به، إذا كان لا ينفرد هو موافق. ها؟ لا، ما يقال فلان لا ينفرد على المخالف، قل يخالف، ليش الفلان من بعيد كذا، مش محتاج هذا يقول. ها؟ ايش عبارة الشافعي؟ فنظرنا لعبارة الشافعي نفس الشيء. إذا شارك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم. كلام دقيق. يعني إيش معنى إذا شارك أهل الحفظ؟ أي إذا كان مخرج الحديث واحدا بينه وبين غيره من أهل الحفظ فيوافقهم. هذا محمول على في الغالب حتى يكون ثقة، حتى يطمئن إلى ضبطه، أنه إذا نظر في حديثه إذا وافقه الحفاظ في إخراج هذا الحديث أو يعني شاركوه في إخراجه فإنه يوافقهم. هذا يقول الخامس أن يكون في حديثه الذي لا ينفرد به. نعم ممكن الذي لا ينفرد به في حديث الذي يشارك الحفاظ، هذا معناه. يعني بمعنى كلام الشافعي يشارك الحفاظ. ها أدري، أنا أدري معنى الشرط، لكن أنا أتكلم على صيغة العبارة التي صاغها ابن رجب رحمه الله. إذن قوله هذا أن يكون في حديث الذي لا ينفرد به، أي الذي يشارك فيه الحفاظ، يشارك فيه الحفاظ أي إذا اتحد المخرج يوافق الثقات في حديثه. واضح لكم الآن؟ ظهر لكم أو ماذا؟ إيش ما لكم لا تنطقون؟ ها؟ تمام. استعن بالله. قال الخامس أن يكون في حديثه الذي لا ينفرد به يوافق الثقات في حديثهم، فلا يحدث بما لا يوافق الثقات. هذا معناه إيش؟ فلا يحدث ما لا يوافق الثقات، هذا معناه لا يكثر من ذلك، معناه لا يكثر من ذلك، وإلا ما من محدث إلا وينفرد، أي لا يكثر من ذلك، وإلا فما من محدث ثقة إلا وله أفراد. نعم. قال فلا يحدث بما لا يوافق الثقات، وهذا الذي ذكره. يعني أنتم الآن لكم أن تتصوروا أن العلماء يعرفون حالة الراوي ومنزلته ومكانته في الضبط، فينظرون في أحاديث، أول ما ينظرون إلى القسم الذي اشترك مع غيره في هذا الحديث، يقسمون حديث قسم اشترك فيه وقسم انفرد به وقسم انفرد به ولم يشارك فيه، فيأتون إلى القسم الذي اشترك فيه مع غيره من الثقات الحفاظ، فإن كان يكثر من الموافقة عدوه ثقة واحتملوا أفراده التي ينفرد بها، وإن كان يكثر من المخالفة فعدوه ضعيفا وتوقفوا في أفراده. إذن العلماء عندما يريدون أن يستبرئوا حال الراوي وأن يكشفوا عن حال الراوي حتى يعرفوا مكانته جرحا أو تعديلا، إلى أي قسم من أحاديث ينظرون؟ إلى القسم الذي اتحد مخرج هذا الحديث الذي اتحد مع غيره من الثقات، ما ينظرون إلى الأفراد، لأن الفرد هذا ممكن أي إنسان ينفرد، ولكن يقول تعالى وننظر حاله إذا أتى الثقات بنفس الأحاديث التي أتى بها، هو يوافق أو يخالف. إذن نصل في النهاية إلى أن القسم الذي يتحد المخرج ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، إيش هما؟ موافق ومخالف. إذن أقسام حديث الراوي أولا قسمان، قسم شارك فيه غيره، أي أنه دخل معهم في مخرج الحديث دون أن نتكلم الآن على موافقة ومخالفة، قسم شارك فيه غيره وقسم انفرد فيه عن الغير لم يشارك، والقسم الذي شارك فيه الغير قسمان أو ينقسم إلى قسمين، قسم وافق وقسم خالف. وكيف يعرف الآن حالته؟ ينظر إلى أن كانت الموافقة أكثر، فإن هذا يشد من حاله ويقوي في ذاك القسم الذي هو ينتظر النهاية والنتيجة من هذا القسم، لأن القسم الذي هو قسم الأفراد نقول له قسم مكانك حتى ننظر حال صاحبك في الأحاديث التي وافق فيها الثقات. ولذلك إذا جئنا للقسم الذي شارك فيه غيره يشترط في الغير أن يكون إيش؟ الغير إيش؟ أن يكون من الثقات. تصل في النهاية إلى أن القسم الذي يتحد المخرج ينقسم إلى كم قسم؟ ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. إيش هما؟ موافق ومخالف. إذن أقسام الأقسام حديث الراوي أولا قسمان: قسم شارك فيه غيره، أي أنه دخل معهم في مخرج الحديث دون أن نتكلم الآن على موافقة ومخالفة، قسم شارك فيه غيره وقسم انفرد فيه عن الغير لم يشارك. والقسم الذي شارك فيه الغير قسمان، أو ينقسم إلى قسمين: قسم وافق وقسم خالف. وكيف يعرف الآن حالته؟ ينظر إلى أن كانت الموافقة أكثر، فإن هذا يشد من حاله ويقوي في ذاك القسم الذي هو ينتظر النهاية والنتيجة من هذا القسم. لأن القسم الذي هو قسم الأفراد نقول له قسمك أنك حتى ننظر حال صاحبك في الأحاديث التي وافق فيها الثقات. ولذلك إذا جينا للقسم الذي شارك فيه غيره يشترط في الغير أن يكون إيش؟ الغير إيش؟ أن يكون من الثقات. لكن إذا كان الغير من المجهول والضعفاء هل من الممكن أن يعرف حال هذا الراوي؟ لا. ولذلك يقال مثلا فلان يعتبر به، يعتبر به بمعنى أن رواية فلان ممكن أن يوزن بها رواية غيره من الرواة. يعتبر به ليس بمعنى الشواهد، ليس بمعنى الشواهد في هذا الموضع. فلان ممن يعتبر به، أي فلان ممن يوزن به غيره، فلان ممن يوزن به غيره ويعرف حال غيره من الثقة أو الضعف، أو من القوة أو من الثقة أو الضعف. نعم نعم. ما هو أولا هو أهل للتفرد أو يحتمل منه التفرد أم لا، هذا يعرض هذا القسم الذي نتكلم فيه، قسم الاشتراك. هذا أنتم بهذا تفهمون كيف العلماء يحكمون على الرواح، كيف طريقة حكم العلماء على الرواح. نعم. قال رحمه الله: الهامش أن يكون في حديثه الذي لا ينفرد به يوافق الثقات في حديثهم فلا يحدث بما لا يحدث. ولذلك جاء التعبير صحيحا: في حديثه الذي لا ينفرد به، أي الذي يشارك فيه الحفاظ، أي الذي أي إذا اتحد المخرج، أي إذا اتحد المخرج يشترط فيه أن يوافق حديث الثقات حتى يكون ثقة. هو يعني علم الجرح والتعديل لو فهم الإنسان كنهه وطبيعته يعني يسهل عليه فهم كلام العلماء، لأن العلماء يتكلمون كلامهم يفهمون معناه وفهمون جذوره. فيأتي من يدخل في علم الجرح والتعديل يأتي بدون أن يأخذ يدخل من الجذور، يأتي من الطرف، ومن هنا يستشكل كثيرا من عبارات العلماء وليش قالوا هذا وليش قالوا هذا. لكن لو فهم الإنسان أصل هذه الكلمة من أين، هذا يحل له كثيرا من عقد هذا العلم. نعم. قال: فلا يحدث بما لا يوافق الثقات، وهذا الذي ذكره معنى قول كثير من الأئمة الحفاظ في الجرح في كثير من الرواة: يحدث بما يخالف الثقات، أو يحدث بما لا يتابعه الثقات عليه. قال: لكن إذن هنا كلمة يحدث بما لا يتابعه الثقات عليه، هذه الكلمة ليس معناها أن فلانا ينفرد كما يفهم بعض الناس من مجرد حروفها، فلان حدث بما لا يتابع عليه، فيعترض بعض الناس ويقول هو ثقة قد وثقه فلان فلا حاجة إلى متابع. وأظن أن الأمر بهذا قد أجيب على الإشكال. فلان يحدث بما لا يتابع عليه، فيجيب المجيب من المتأخرين أو ممن لم يدركوا هذه الكلمة إيش المقصود منها، ويقول لك وإيش إيش به، هو ثقة ولا يشترط بثقة أن يتابع على حديثه، الثقة ثقة وحده. لو نظرنا العلماء متى يقولون فلان يحدث بما لا يتابع عليه، هم ما يقولونها لمجرد قسم الأفراد، هم يقولونها في قسم الاشتراك، أي أنه يأتي عن الغير بما لا يتابع عليه، أي أنه إذا نظرنا في حديث الذي وافق فيه الثقات نراه يخالف، فلم يتابع على الزيادة التي أتى بها أو الوجه الذي أتى به. ليس مجرد الأفراد، ليس مجرد الأفراد، لأن الأفراد في ذاتها لا يعرف بها حال الرواة، الأفراد في ذاتها لا يعرف بها حال الرواة، إنما يعرف حال الرواة بالأحاديث التي شاركوا فيها غيرهم من الثقات. أما قسم الأفراد فهو قسم محكوم عليه وليس بحاكم. واضح هذا الكلام؟ قسم الأفراد قسم محكوم عليه وقسم متأخر في الحكم حتى نعرف حال القسم الذي به يحكم على الراوي. إذن الروايات التي شارك فيها الثقات هي القسم الحاكم عليه من الحديث، وبها يعرف حاله من جملة حديث. ثم تأتي الأخرى بالتبعية، قسم الأفراد تأتي بالتبعية، إلا إذا كان ممن يكثر فنظرنا في حديثه رأيناه شارك الحفاظ في عدة أحاديث وأكثر أحاديث أفراد وغرائب ما تعرف، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، ويكون مصيرها في النهاية إلى أنه ينفرد ويأتي بأشياء كثيرة، وينظرون في الثقات الآخرين ما يجدونها عندهم، فيبدأون يخافون منه عندما يكثر من التفرد. مصيرها في النهاية أيضا أنه يأتي بأشياء غير معروفة عند الثقات. لكن لو علم أن هذا الرجل روى وشارك الثقات في أحاديث كثيرة وكان أمره مستقيما معهم ولم يضطرب ولم يشوش وسار معهم حيث يسيرون ووقف حيث يقفون، علم من هذا الأحاديث أن هذا رجل متقن، فبعد ذلك ينفرد. قلنا أفراده لا يضرها شيء، لأن مثله قد جرب وقد استبرئ عندما نظرنا في حال ما حال غيره وضممناه إلى غيره من الحفاظ، فرأيناه يقاوم معهم ويقف معهم، يقف حيث وقفوا ويسير حيث صاروا، ففي هذه الحالة نطمئن فيما انفرد به، ويعد ذلك من جملة اجتهاداته ومن جملة يعني رحلاته أو من جملة يعني حديثه الذي حصل عليه فيما لم يحصل عليه يحصل عليه غيره، هذا أمرك. أما لو أن حديث الرجل كله أفراد ما تعرف تحكم عليه، وفي هذه الحالة ممكن أن تتكلم عليه. إيش يعني أنت ما توقع إلا على الأحاديث التي ما يعرفها الناس؟ الناس كلهم ما يعرفون هذه الأحاديث التي أنت تعرفها، من أين تأتي بها أنت؟ هذه الغرائب تخفنا منه، فلابد أن تتصوروا هذا التصور، أن هناك أحاديث يشترك فيها وهناك أحاديث ينفرد، فالتي يشترك فيها إذا كثرت مخالفاته قيل فيها يأتي بما لم يتابع عليه، فخطأ أن تفهم يأتي بما لم يتابع عليه أنه يأتي بأحاديث أفراد لا يشاركه أحد في أصولها، هذا خطأ. هذه الكلمة لا يمتنع أبدا أن تطلق على القسم الذي فيه الأحاديث تتحد فيها المخرج، هذه كلمة أيضا تقال في هذا الموضع. إذا لا يرد على العالم إذا لين رجلا بهذه الكلمة بهذا الجواب، وهو أن هذا لم يتابع ولا يضره أن يتابع لأنه ثقة، ولا يشترط في الثقة أن يتابع على كل حديثه. صحيح، نحن نقول لا يشترط في الثقة أن يتابع على كل حديثه، انتبه لهذه العبارة، إنما نقول يشترط في الثقة أن يتابع على جل حديثه، يشترط في الثقة أن يتابع على جل حديثه. أما كل حديثه ما قلنا هذا الشرط، ولم نشترط هذا الشرط أبدا، أنه ما من ثقة يأتي بحديث إلا ولابد أن يتابع عليه، لكن نقول ما من ثقة سمي ثقة إلا ورأوا أن أكثر حديثه قد توبع عليه. والمقصود أكثر حديثه إيش؟ أكثر حديثه الذي وافق، أكثر حديثه الذي وافق فيه أو الذي شارك فيه الحفاظ. نعم. قال لكن الشافعي اعتبرها ألا يخالف الثقات، ولهذا قال بعد هذا الكلام بريا أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه. هذا محمول على الإكثار، هذا كله محمول على الإكثار، ألا يخالف الثقات يعني ألا يكثر من ذلك، وكذلك بما يحدث الثقات خلافه أيضا لا يكثر من ذلك، وإلا لو خالف الثقات في بعض الأشياء وكان مكثرا هذا لا يضر. نعم. قال وقد فسر الشافعي الشاذ من الحديث بهذا، قال يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشد عنهم واحد فيخالفهم. وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يروي الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه. إذا نشوف كيف العبارة من ابن رجب، إن هذه عبارة إعلال، هذه عبارة إعلال لا يتابع عليه، عبارة إعلال عند الحفاظ المتقدمين لا تفهم أبدا على أنها مجرد أنه أتى بحديث فرد، لا يفهم هذا أبدا على ذلك. نعم نعم. وأما أكثر، وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون بالحديث، هذا فقه عجيب من ابن رجب، فقه لمعنى هذا العلم، ويعني معرفة أسباب الكلمات التي ينطق بها العلماء، من أين هذه الكلمات ينطقون بها ولماذا ينطقون بها، هذا من الفقه في هذا العلم. قال وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون بالحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يروي الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه. اللهم إلا أن يكون ممن كثر، هذا يعني كلام الأول عندما أكلمكم أقول هذه العبارة لا يتابع عليه ليست خاصة بقسم الأفراد، تطلق أيضا في القسم الذي اشترك فيه، حتى لا يفهم أحد أن هذا خلاف ما كنت أتكلم به من قبل. نعم. اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالسهر ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص رحمهم الله. نعم. وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه. قال صالح بن محمد الحافظ الشام الحديث المنكر الذي لا يعرف، وسيأتي لذلك مزيد إيضاح. إيش معنى لا يعرف أنها مجهولة أو كذا؟ يعني الثقات ما يروون على خلافها أو أن هذا غير معروف من رواية الثقات أو غير ذلك. نعم. قال وسيأتي لذلك مزيد إيضاح عند ذكر الحديث القريب إن شاء الله تعالى. نعم ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى السادس يعني من شروط الإمام الشافعي ألا يكون مجلسا. قال فمن كان مجلسا يحدث عمن رآه بما لم يسمعه منه فإنه لا يقبل منه حديثه حتى يصرح بالسماع ممن روى عنه. قد مر بنا أن الإمام الشافعي يعني يرد رواية المدلس وإن دلس مرة واحد، وهذا فيه تضييق وفيه تشدد، خلافا لما ذكره علي بن المدين وغيره أن رواية المدلس يتوقف بها إذا أكثر من التدليس. نعم. قال وهذا الذي ذكره الشافعي قد حكاه يعقوب بن شيبة عن يحيى بن معين، وقال الشافعي أعد كلام الشافعي، أعد كلام السادس. قال السادس ألا يكون مدلسا. السادس من إيش؟ من شروط الصحة عند من؟ عند الإمام الشافعي. نعم. قال السادس ألا يكون مدلسا، فمن كان مدلسا يحدث عمن رآه بما لم يسمعه منه فإنه لا يقبل منه حديثه حتى يصرح بالسماع ممن روى عنه. وهذا الذي ذكره الشافعي قد حكاه يعقوب بن شيبة عن يحيى بن معين، وقال الشافعي من أراد التدين من الحديث هذا الذي ذكره الشافعي قد حكاه يعقوب بن شيبة عن يحيى بن معين، هذا محمول على أن المدلس، على أن المدلس لا يقبل حتى يصرح بالسماع، ليس فيه الآن أنه إذا دلس مرة واحدة نتوقف في كل الروايات، فلا يظن أحد أن ابن معين بذلك أو بهذا النص قد تابع الشافعي على قوله. لا. نعم. وقال الشافعي من أراد التدين بالحديث فلا يأخذ عن الأعمش ولا عن قتادة إلا ما قال سمعناه. الشاذكوني نفسه مع أنه من الحفاظ إلا أنه متهم بالوضع. الشاذكوني نفسه سليمان بن أيوب الشاذكوني متهم بالوضع. ها؟ سليمان بن داود أبو أيوب. أبو أيوب أحسن. نعم. وقال الشاذكوني من أراد أي من أراد التدين بالحديث فلا يأخذ عن الأعمش ولا عن قتادة إلا ما قال سمعناه. وقال البرديجي لا يحتج من حديث حميد إلا بما قال حدثنا أنس. أمر حميد في أنس فيه تفصيل، فحميد سمع بعض الأحاديث من أنس والبعض الآخر سمعه بواسطة الثابت البناني. ولذلك ذكر الحافظ العلائي في جامع التحصيل أن الواسطة بينه وبين أنس واسطة موثوق بها. نعم. قال: ولم يعتبر الشافعي أن يتكرر التدليس من الراوي ولا أن يغلب على حديثه، بل اعتبر ثبوت تدليسه ولو بمرة واحدة. اعتبر ثبوت تدليسه الموجب للوقف فيه عن أنس، هذا المقصود، يعني اعتبر ثبوت تدليسه الموجب للوقف في عنعنته. أما مجرد أنه مدلس دلس في هذا الموضع لا بأس، لا بأس أن يقال دلس في الحديث الفلاني، لكن هذا التدليس الذي ينبني عليه الوقف في رواية الراوي عند الشافعي ولو بمرة واحدة يقول فقد أبان لنا عورته. نعم. قال: ولم يعتبر الشافعي أن يتكرر التدليس من الراوي ولا أن يغلب على حديثه، بل اعتبر ثبوت تدليسه ولو بمرة واحدة. عندنا كلام في الحاشية، اقرأ في الحاشية ايش يقول. طيب اقرأ حتى تأتي إليه. قال: واعتبره غيره من أهل واعتبر واعتبر غيره من أهل الحديث أن يغلب التدليس على حديث الرجل، يعني كلمة يغلب يعني أن يكثر، مش شرط أن يغلب، إذا اشتهر التدليس في حديثه ما بشرط أن يكون الغالب عليه، إلا أن يحمل على أن الغلبة عند المحدثين ليست هي الغلبة الاصطلاحية، بمعنى أن يكون أكثر من النصف على شيء. فنراهم مثلا في علم الحديث أو في الجرح والتعديل، إذا كان الرجل قال فلان تغلب أخطاءه على أو يغلب خطأه على صوابه، هل يعنون بقولهم يغلب خطأه على صوابه أن أكثر من النصف في الحديث قد أخطأ؟ لا، يعنون الكثرة والاشتهار، غلبت أي كثرت واشتهرت، هذا بهذا المعنى لا بأس، يعني لا يظن أن المقصود، لا يظن أن المقصود بالغلبة هنا أن يكون أكثر من 50% مثلا مثل ما يقولون في هذا الزمان، لا، ممكن أن يكون الأحاديث يعني قد ثلث الأحاديث ربع الأحاديث ومع ذلك تكون هذه غالبة عليه في الخطأ ويوقف في حديثه. إيش يقولون في الحاشية؟ قال: في هذا التعبير نظر كما ستعلم من تفصيل طبقات المدلسين بعد صفحتين أو صحيفتين. طيب، قال: بعد صحيفتين، فإن المعتبر عند غير الشافعي في اشتراط التصريح للسماع كثرة التدليس لا أن يغلب التدليس على حديث الرجل، وعلى هذا يتنزل كلام مسلم. هو أتي المحقق أتي من هذا الباب، أتي من باب أنه فهم يغلب على حديثه عن أكثر من النصف، لكن لو نظر إلى طريقة المحدثين أنهم يستعملون ذلك في من كثر في ذلك في حديث الخطأ أو التدليس واشتهر ذلك عنه، فيعتبر بذلك يعني قد غلب عليه التدليس وإن كان دون النصف، وإن كان دون النصف. نعم. وقالوا: إذا غلب عليه التدليس لم يقبل حديثه حتى يقول حدثنا، وهذا قول ابن المدين حكاه يعقوب بن شيبة عنه. قال: وذكر مسلم في مقدمة كتابه أنه إنما يعتبر التصريح بالسماع ممن شهر بالتدليس وعرف به. قال: وهذا يحتمل أن يريد به كثرة التدليس في حديثه، ويحتمل أن يريد به ثبوت ذلك عنه وصحته، فيكون كقول الشافعي. يعني يعتبر التصريح بالسماع ممن شهر بالتدليس، يعني كأنه يريد أن يقول حتى لو يعني دلس في موضع واحد لكن ثبت هذا التدليس عنه واشتهر عنه أنه دلس في هذا الحديث، فإن كان بهذا المعنى فقد وافق الشافعي، لكن هذا ليس المتبادر من الكلمة، المتبادر شهر أي أكثر، شهر بالتدليس وعرف به، الإنسان ما يشهر بشيء ويعرف به لمجرد يعني مرة واحدة، ويعرف الإنسان بأي صناعة لمرة واحدة فعلها، إنما يشتهر بها ويعرف بها إذا كان مكثرا منها. نعم. قال: وهذا يحتمل أن يريد به كثرة التدليس في حديث. نعلق على قوله فيكون كقول الشافعي، نقول هذا خلاف الظاهر. والظاهر الأول فإن الإنسان لا يشتهر بشيء ويعرف به إلا إذا أكثر منه، والله أعلم. نعم. قال: وهذا يحتمل أن يريد به كثرة التدليس في حديثه، ويحتمل أن يريد به ثبوت ذلك عنه وصحته، فيكون كقول الشافعي. وفرق الطائفة بين أن يدلس عن الثقات أو عن الضعفاء. هذا يعني مسألة أخرى في المدلسين، التدليس كله قبيح، وإذا كان سيدلس عن الضعفاء فهو أقبح. نعم. قال: وفرق الطائفة بين، ونخاف نحن من الذي دلس عن الضعفاء أكثر من الذي دلس عن الثقات. إذا عرف عن الرجل أنه دلس عن الضعفاء نخاف منه، لأن يعني الخطورة في روايته أكثر من ذاك الذي يروي أو يدلس عن الثقة، وفي نفس الوقت يكون هو متعمدا وقاصدا، يكون متعمدا وقاصدا، ورواية الضعفاء روايات منكير، فإذا قبلنا روايته قبلناها بنكارتها، بخلاف روايات الثقات فإنها روايات مستقيمة. والذين دلسوا عن الثقات كانت لهم أعذار شبه يعني، أو لا أقول شبه مقبولة، كانت لهم أعذار أخف بكثير من أعذار الآخرين الذين دلسوا عن الضعفاء. نعم. قال: وفرق الطائفة بين أن يدلس عن الثقات أو عن الضعفاء، فإن كان يدلس عن الثقات قبل حديثه وإن عن علم، وإن كان يدلس عن غير الثقات لم يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع. عندنا في الحاشية تعليق يقول: وإن عن علم، وإيش يقول تحت؟ وبه أخذ الحافظ العلائي. قال: وبه أخذ الحافظ العلائي بناء على القول الراجح في قبول حديث من عرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة. انظر جامع التحصيل: ومن هذه الطبقة سفيان بن عيينة كما سيأتي، وحميد الطويل على فرض أنه حدث عن أنس ما لم يسمعه منه كما نبه العلائي في جامع التحصيل. الأثر يا أبا إسحاق الذي هو في ابن عيينة في تدليس عن من؟ حسن، ها؟ عن من؟ أيوه، ثبت هذا عنه؟ لا يصح عن ابن عيينة أنه دلس عن الحسن بن عمارة، وقالوا أنه دلس عن حسن بن عمارة وهو متروك، لكن ما صح سنده. يعني إطلاق ابن حبان أنه لم يدلس إلا عن ثقة، هل وقف على ما ينقض هذا الإطلاق؟ هو كان هذا الموضع مر بنا في دروس التقريب الكلام على رواياته عن الحسن بن عمارة وهو متروك، وبحث هذا وظهر لنا أنه لا يصح إلى ابن عيينة. نعم. هناك أمثلة ذكرها بعض الكتاب، لكن أعدها من طريق إلى ابن عيينة لا تصح يعني. طيب. نعم. قال: وفرق الطائفة بين أن يدلس عن الثقات أو عن الضعفاء، فإن كان يدلس عن الثقات قبل حديثه وإن عن عنه، وإن كان يدلس عن غير الثقات لم يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع. وهذا الذي ذكره حسين الكرابيسي وأبو الفتح الأزدي الموصل الحافظ، وكذلك ذكره طائفة من فقهاء أصحابنا، وهذا بناء على قولهم بقبول المراسيل. وقد مر الكلام في ذلك موسعا حول قبول المراسيل، وصحي أنها لا تقبل حتى وممن قالوا أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فإن هذا من باب توثيق المبهم، لكن هو أخف من غيره. وأيضا قد جرب على من يعني يقول هذا ثقة، فالثقة عند كثير منهم فيها شيء من التوسع، وهي قسيم المردود، قسيم المردود الرواية أو المتروك، فيدخلون في كلمة الثقة من هو أهل الاحتجاج به ومن يصلح في الشواهد والمتابعات، كما مر بنا أيضا في الكلام على من قال لا يروي إلا عن ثقة. نعم. واعتبروا، قال: واعتبروا كثرة التدليس في حق من يدلس عن غير الثقات، وكذا ذكر الحاكم أن المدلس، واعتبروا كثرة التدليس في حق من يدلس عن غير الثقات، أما من كان يدلس عن الثقات فكثرة التدليس يعني لا تضره. هذه مسألة ما عرفت إلا عن ابن عيينة، كما قال ابن حبان: لا نعرف هذا لمحدث في الدنيا غير سفيان بن عيينة. نعم. قال: واعتبروا كثرة التدليس في حق من يدلس عن غير الثقات، وكذا ذكر الحاكم أن المدلس إذا لم يذكر سماعه في الرواية فحكم حديثه حكم المرسل. يعني ما قال حديثه مرسل، إنما حكمه حكم المرسل. نحن نقف فيه لشبهة الوقت، لشبهة الانقطاع. الآن المدلس، الآن نحن عندما نقف عن عنته، هل نقف لأننا قد تحققنا من الانقطاع أو لاشتباه الانقطاع واحتمال الانقطاع؟ نعم. قال: وكذلك أشار إليه أبو بكر الصيرفي في شرح رسالة الشافعي. وأما الإمام أحمد فتوقف في المسألة. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس في الحديث يحتج فيما لم يقل فيه حدثني أو سمعته، قال: لا أدري. أحيانا يكون هذا الوقف من الإمام أحمد، يعني ربما أنه سئل عن بعض المقلين في التدليس، أو سئل عن شيء مخصص أو معين. أما من أكثر من التدليس فعنعنته قول أهل العلم على أنه لا يقبل، أو لا يقبل حديثه. والإمام أحمد عنه كلمات كثيرة في ذم التدليس وذم أهله وعدم قبول رواية المدلسين. لعل هذا السؤال خرج مخرجا خاصا ولذا توقف فيه الإمام أحمد، أو أن الإمام أحمد كان يقف فيه من قبل ثم في النهاية مال إلى ما عليه أهل العلم في هذا الباب. طيب، إلى هنا إن شاء الله. قال إيش الإمام ابن رجب؟ تفضل. قال: وأما من يدلس عمن لم يره فحكم حديثه حكم المرسل، وقد سبق ذكره. نعم، لأن هذا لا يعني لا إهام في ذلك. التدليس هو الإهام، ضرب من الإهام والتغطية. أما إذا حدثت عن رجل قد عرف الناس أنك لم تره ولم تدركه فهذا هو الإرسال. نعم. قال: ومتى صرح بالسماع أو قال حدثنا وأخبرنا؟ حدثنا أو أخبرنا فهو حجة. هذا اختصار كلمة حدثنا، تأتي على أشكال أو على وجوه. كلمة حدثنا أحيانا تراها في بعض الكتب دثنا بدون الحاء، دثنا، وتراها أحيانا ثنا بدون الحاء والدال، وتراها أحيانا نا بدون الحاء والدال والثاء. وأما أخبرنا فتكون إذا جاءت أنا فهي أخبرنا، إذا كانت الهمزة يعني سبقتنا فهذا ليس اختصار حدثنا إنما اختصار أخبرنا. ومن المحدثين من يقول إن أنبأنا لا تختصر، لكن يظهر من صنيع بعض المحدثين مثل الحاكم في مستدركه أنه يختصرها أيضا. نعم. قال: وزعم أبو الطيب الطبري من الشافعية أنه لا يحتج بقول المدلس أخبرنا لأنه قد يكون إجازة، وهذا ضعيف، فإن مثله يتطرق إلى قوله حدثنا أيضا، فإن ذلك جائز عند كثير من العلماء في الإجازة كما سبق. يعني أحيانا يقولون في الإجازة حدثنا، وأحيانا يقولون أخبرنا، وإن كان المشهور أخبرنا. نعم. ثم إن الإجازة والمناونة تصح الرواية بهما على ما تقدم. يعني وإن كنا نفرق بين الإجازة والتحديث، إلا أن الإجازة نوع من أنواع التحمل، نوع من أنواع التحمل هي والمناولة بشروطهما المعروفة. نعم. ثم إن الإجازة والمناولة تصح الرواية بهما على ما تقدم، فيحتج بحديث من حدث بهما حينئذ. وأيضا فقد تستعمل حدثنا في الإرسال، كما كان الحسن يقول حدثنا ابن عباس. نعم. ويتأول أنه حدث أهل البصرة، ولكن هذا استعمال نادر والحكم للغالب. يعني حتى كلمة حدثنا جاءت في أطلقها بعض المدلسين وأطلقها بعض العلماء في باب الإرسال، فلما قال الحسن حدثنا ابن عباس أو حدثنا أبو هريرة أو غير ذلك، يعني بذلك حدث أهل بلدنا. ما يعني حدث أنه من جملتهم؟ لا، ولكن حدث أهل بلده. وهذا في الحقيقة مشكل، يعني مشكل في حالة التدليس. أما في حالة الإرسال الأمرين، لأن فلانا لم يدرك فلانا. نعم. قال: وأما قول الشافعي إن التدليس ليس بكذب يرد به حديث صاحبه كله، فهذا حديث صاحبه كله فهذا أيضا قول أحمد وغيره من الأئمة. معنى هذا الكلام أن هناك فرقا بين التدليس والكذب. أما الكذب فيسقط حديث الراوي كله، يسقط الحديث كله بخلاف التدليس، فيجعل يعني الناظر يقف في هذا الحديث بعينه الذي أتى فيه بصيغة محتملة واشتبه الأمر عليه توقف فيه. وهذا ليس قول الشافعي وحده، بل قول أحمد وغيره من الأئمة، يقول ابن رجب. لأن قول المدلس عن فلان ليس بكذب منه، وإنما فيه كتمان من سمع منه عن فلان. يعني إنما كل ما في الأمر أنه لم يخبرنا بالذي أسمعه عن فلان هذا. إذن وهذا يفيدنا أن العلماء الذين قالوا التدليس أخو الكذب إلى غير ذلك، هذا من باب الزجر، ليس حكم الكذب والتدليس سواء، هذا من باب الزجر والردع. وحكى الخطيب هذا القول عن كثير من العلماء، وعن بعضهم أنه كذب يرد به حديث صاحبه، وممن قال إنه كذب حماد بن زيد وأبو أسامة، وقال شعبة هو أخو الكذب، وقال مرة هو أشد من الزنا، وروى رزق الله. يعني هو عبارتك أن لأن أزني أحب إليه من أن أدلس، يعني أزني أحب إليه من أن أدلس، يعني ترجمت بهذا المعنى أشد من الزنا. وروى رزق الله بن موسى عن وكيع قال لا يحل تدليس السوء، فكيف يحل تدليس الحديث؟ الله المستعان. وهذا في التدليس عن غير الثقات ظاهر. وقال أحمد يعني الحكم هذا والتشنيع على من يدلس عن غير الثقات، يعني للمشنع عليه وجه، للمشنع على من دلس عن غير الثقات وجه، لأن التدليس عن غير الثقات فتنة، تنفق حديثا من طريق رجل ضعيف أو مجهول أو متروك أو غير ذلك وتمشيه بين الناس، ومعلوم أن هذا إن مشى في الناس فإنه يفسد. أما التدليس عن الثقات فهو أهون، تدليس عن الثقات أهون من التدليس عن غير الثقات، أيهما أقبح؟ التدليس عن غير الثقات. ولذلك لما يشنع العلماء لأن أزني كذا والتدليس أخو الكذب، يعني لا نستحل تدليسه في الثوب فكيف نستحل في الدين، كل هذا يعني وارد على من يدلس عن غير الثقات من باب أولى. وإن كان أيضا التدليس عن الثقات لا يسلم من مخاطرة ومجازفة، فربما دلست عن رجل ثقة وقد عرفت بالتدليس فيقف المحدث في حديثك وهو صحيح، فأنت أفسدت الحديث عندما أظهرته بصورة محتملة، فوقف الناظر في حديثك ولم يعمل به، بالرغم لو أنك سميت الثقة الذي حدثك لمشى الحديث ومضى في الناس. فلا شك أن التدليس لا يسلم من مخاطرة ولا يسلم من مفسدة، لكن عن غير الثقات هو أشد خطرا وأشد إفسادا. نعم. وقال أحمد في التدليس أكرهه، قيل له قال شعبة هو كذب، قال أحمد لا، قد دلس قوم ونحن نروي عنهم. وكلام شعبة محمول على المبالغة، فإنه من المعلوم أن هناك من دلس من الأئمة الكبار الثقات مثل الإمام الثوري وغيره. وقال يحيى بن معين كان الأعمش يرسل، فقيل له إن بعض الناس قال من أرسل لا يحتج بحديثه، فقال الثوري إذن لا يحتج بحديثه وقد كان يدلس، إنما سفيان أمير المؤمنين في الحديث. أي يعني إذا كنا نأخذ بكلامكم اهدروا حديث الثوري هو أمير المؤمنين في الحديث، وفي هذا من الفساد ما لا يخفى. نعم. والتدليس مكروه عند الأكثرين لما فيه من الإيهام، وهو عن الكذابين أشد، وقد صرح طائفة من العلماء. ولذلك لما كان هو عن الكذابين أشد، لما كان الإمام الدارقطني يقول تجنبوا تدليس ابن جريج فإنه لا يدلس إلا عن مجروح، ليس معنى ذلك أننا نسلم بهذه الكلمة فيه، لكن العالم إذا علم أن المدلس يدلس عن متهم أو غير ذلك، فيكون في هذه الحالة تضييقه وتحريجه على هذه الرواية أشد من غيرها. نعم. قال وقد صرح طائفة من العلماء منهم مسلم في مقدمة كتابه بأن من روى عن غير ثقة وهو يعرف حاله ولم يبين ذلك لمن لا يعرفه لمن لا يعرفه أنه يكون آثما بذلك. هذا أيضا من جهة التقعيد نظري، ما أعرف محدثا طعن فيه بأنه كان ثقة إلا أن علته أنه يدلس عن الذين يعرف جرحهم ولا يبين، وهو يعرف جرحهم، ما أعرف واحدا يعني طعن فيه بهذا الطعن. كلام من ناحية النظرية صحيح، لأني إذا كنت أعرف أن هذا الرجل يعني مطعون فيه وأنا أخذ حديثه وأنشره في الناس وأجعله ينفق في الناس، إذن هذه خيانة وغش، هذه خيانة وغش ما هو نصح للأمة. ومن كان خائنا غاشا للأمة تسقط عدالته. هذا من حيث التأصيل النظري صحيح، لكن من ذا الذي طعن فيه بسبب هذا؟ لأننا رأيناهم عندما جاءوا عند المدلسين الذين أكثروا عن الضعفاء والمصروفين والذين والذين، رأينا العلماء يأخذون عنهم ويلتمسون لهم الأعذار ويقولون لعلهم كانوا يرونهم ثقات، لعلهم كانوا يظنونهم عدولا. ما رأينا واحدا يعني من المكثرين في التدليس مثل بقية بن الوليد وغيره الذين كانوا يعني فعالين لهذا الأمر، رأينا العلماء يلتمسون لهم المخارج، ويعني النفس تستبعد أنهم ما يعرفون أحدا من هؤلاء بضعف، النفس تستبعد ذلك أنهم لا يعرفون أحدا من هؤلاء الكثر من مشايخهم. حتى قال الذهبي في بقية لكثرة رواياته عن المجهولين والضعفاء والذين لا يعرفون والهلكة، قال بقية يلقط الشيوخ من السكك، يجيب له شيوخ ما أحد يعرفهم، يعني مستبعد أن يعني بقية ما يعرف ضعف واحد من هؤلاء. وهنا وقفة أخرى، وهي لماذا إذا جاءه الضعيف يعنعن ويأتي بعبارة محتملة والثقة يصيح به ويتكلم به؟ هذا يدل على أنه يعرف أن فيه شيئا، يعني يستبعد أن الشيخ يحدث مثلا عن 20 من الضعفاء وفي رواياتهم يعنعن دائما، يعني يأتي بعبارة محتملة إذا كانت عنهم وعن غيرهم من الثقات يصرح باسمهم ويبينهم ويعينهم. مستبعد أنه في هذه الحالات لماذا عندما يأتي عند هذا يأتي بعبارة محتملة؟ ألا يدل ذلك على أنه يعرف حاله؟ ولو سلمنا أنه ما يعرف حال الأكثر، ألا يدل على أنه يعرف حال واحد من هؤلاء؟ فالنفس من جهة الواقع العملي تستبعد أنه كلما روى عن ضعيف عن عنا أو أتى بعبارة محتملة وهذا ومع ذلك لا يعرفه، النفس تبعد ذلك. ولذلك أنا أقول هذا التجريح بهذا الأمر تجريح نظري، ما نعرف واحدا جرح بهذا، ما نعرف واحدا جرح بهذا، بل رأينا العلماء يلتمسون الأعذار لهم، ونحن أيضا نقول من حيث النظرية بقواعدهم، وأما من حيث الواقع ما نقف إلا في عنعنة المدلس، ما نتهم دينه ولا نتهم عدالته ولا نقول غاش للأمة أو أنه آثم أو غير ذلك. لو قلنا ذلك لتوقفنا في كل حديث. نعم. قال: وقد صرح طائفة من العلماء منهم مسلم في مقدمة كتابه بأن من روى عن غير ثقة وهو يعرف حاله ولم يبين ذلك لمن لا يعرفه أنه يكون آثما بذلك، يريدون أن أعد. قال: وقد صرح طائفة من العلماء منهم مسلم في مقدمة كتابه بأن من روى عن غير ثقة وهو يعرف حاله ولم يبين ذلك لمن لا يعرفه أنه يكون آثما بذلك، يريدون أنه فعل محرما، أنه فعل محرم أو أنه فعل محرما، لأن عندنا عندكم محرما منصوبة أو مرفوعة؟ وإيش ها؟ مرفوعة. إذن أنه فعل محرم مرفوعة، إذن مجرورة، يريدون فعل محرم أو أنه فعل محرم، صح؟ وكذلك فعل محرم ضف إليه لبا، يريدون أنه فعل محرم، فإسقاط من ليس بثقة من الحديث أقبح من الرواية عنه من غير تبيين حاله. فإسقاط من ليس بثقة من الحديث أقبح من الرواية عنه من غير تبيين حاله. نعم، عندما تذكر الضعيف في الإسناد وإن كنت لا تتكلم فيه هذا أحسن بكثير من أنك تسكته، لأنك عندما تسند رجلا فقد أخلته يبحث فيه، أما عندما تسقط هذا الرجل وترسله هذا أنت تعمي الأمر وتوعر الطريق أمام الباحث.